قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون